ما في العيب الذي حدث عندك والآن فيه عيب حدث عندك والفرق بينهما 20. فأنت رد البيع إذا رضي يرد البيع يرد المبيع ويرد معه إيش الفرق الذي بين الأول وبين الثاني. نعم. باب تحريم الغش في البيع. نعم. بس أقرأ يا شوي. باب تحريم الغش في البيع. الآن يفرح. الآن يفرح يقول لك والله يا شيخ اليوم سويت بعد بيعة. والله اليوم بيعة. بيعة مرة. قال والله جاء المشتري وضربته على عينه. أديته هي ولا بينت له. دي فرحان. فرحان يأتي. ما دري على أنه هو البعيد غش نفسه. هو الغشاش هذا غش نفسه لأنه أوقعها في ذنب بينه وبين الله. من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا. الآن هذا في الزمان نحن لما نبيع البيعة ويكون بيع غشش ويأخذها المشتري مسكين ولا يدري عنها نفرح نجي نقول والله أنا بعت البيعة كذا وكسرت منه كذا وضربته على عينه إلى آخره. يعني كناية على أن البيعة هذه حدثت يعني كذا غش. نعم يفرح ما يدري على أنه هو يغش نفسه. هو البائع غش نفسه لأن هذا أخوك الذي أنت غشيته أليس له رب؟ أليس له رب؟ ها والرب فين؟ بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد يصيد ولا ينصاد. سبحانه. فما أنت غشيته يسأل لك ربنا واحد يأخذ ذنبه أو يسأل لك بأمر تصرف الربح هذا اللي صرفته في شرينجات يضربك بمرض تصرف في هذا وزيادة فوقه. نعم. وهذا يحصل. نعم. كم من إنسان يأخذ مال حرام بالغشش أو بغيره. نعم. وإذا بعد أيام الله سبحانه وتعالى يضربه بشيء أو يكون في بيته الناس مرضى أو كذا يصرف من ذلك العين من ذلك الذي أخذه. وإذا هذا الغشش وهذا المال الحرام يجر الحلال كمان يجر الإيه الحلال. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. الأمر الثالث في ذكر النار وما يتعلق بها أعاذنا الله منها بمنه وكرمه له. قال وأخرج أحمد بسند صحيح إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. إن هذه النار يعني التي في الدنيا إن هذه النار التي في الدنيا جزء من إيه أقرأ يا شيخ. إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. جزء من 100 جزء يعني قوتها ناقصة عن قوة نار جهنم بمئة جزء يعني هي 1 من 100 الباقي كم 99 هذه واحد قوتها في قوة حموها 1 من 100 من نار إيه من نار جهنم. نعم. طيب. وأبو يعلى بسند حسن لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لأهرق المسجد ومن فيه. لو كان هذا المسجد يعني الذي هم فيه يقول لهم المحدث هذا يحدثهم عن الرسول لو كان هذا وفيهم واحد من أهل النار وتنفس خرج نفسه لأهرق المسجد ومن فيه يعني النفس نفس صاحب الايه الذي هو من اهل النار. نسأل الله السلام نسأل الله ان يعفو عنا. نعم. وابو داود والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له لما خلق الله تعالى الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة فقال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فجاء ونظر اليها والى ما اعد الله لاهلها فيها فرجع اليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره. حفت بالإيه؟ المكاره. حفت بالمكاره. نعم. هذه من هي الجنة. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالإيه؟ الشهوات. طيب. فقال ارجع فانظر إلى ما عددت لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه وقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. وقال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما عددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بشهواته. فقال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. إذا معنى هذا يعني على أن الجنة حفت بالإيه؟ بالمكاره. النار حفت بإيه؟ بالشهوات. بالشهوات. يعني كل شيء من الزنا، الزنا فعل الزنا شهوة، فعل فعل فعل فعل المنكرات، أي شيء من المنكرات، شرب الخمر كله إيه؟ كله شهوة. فإذا أنت أيها الشخص اشتهيت الشيء الحرام، نعم، فالجنة فالنار مأواك، نسأل الله السلام، فالنار مأواك. وإذا أنت خفت العاقبة، خفت العاقبة وحفت بالمكاره، كل شيء مكروه، نعم، ما حد يبغاه، دائرة حول الإيه؟ حول الجنة. ها، وأنت حفظت نفسك من الوقوع في المكروه، حفظت من الوقوع في الإيه؟ في المكروه، فيكون مآلك فين؟ الجنة. نسأل الله أن يعفو عنا ويجعلنا من أهل الجنة بعفوه وكرمه وجوده. نعم، حفت النار بالإيه؟ بالشهوات، وحفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. نعم. والبيحقي بسند لا بأس به عن ابن مسعود رضي الله عنه إنها ترمي بشرر كالقصر. نعم. قال أما إني لست أقول، يعني الشرارة فيها كأنها بيت، كأنها إيه؟ كأنها بيت، كأنها روما. نعم. قال أما إني لست أقول كالشجر ولكن كالحصون والمدائن. نعم. وأحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. والترمذي ويل واد بين جبلين يهوي فيه الكافر 70 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وابن ماجه واللفظ له والترمذي تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا تعوذوا بالله تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله من يدخله؟ قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم. أعد للقراء المرائين بأعمالهم، يقرأ القرآن لأجل الناس يشوفوه على أنه والله شوف والله قاعد قاعد الحرم يقرأ القرآن. ها، المرائين، وعد هذا اليمين للمرائين. ها، يسجد يركع يسجد يركع أمام الناس، ولما يروح البيت حق هناك لا صلاة ولا شيء، حتى الصلاة المفروضة ما يقوم لها، ولكن أمام الناس يوريهم أني أنا فعلت وأنا فعلت وأني كذا وأني كذا وأني كذا. جعل للمرائين، يأتي يوم القيامة المرائي ويقول يا ربي أنا صمت لك، أنا حججت لك، أنا كذا. قل له أنا علام الغيوب، أنا علام الغيوب، أنت ما حججت ولا صليت ولا صمت ولا وردت للناس أنك سائم إلا حتى يقولون سائم، إنك سائم، إنك إيه سائم، أو إنك بتصلي كذا، بتوريهم. ما جعلت لي، جعلت الناس حتى يخرجوا برا يقولوا والله شفنا السجادة كده عرضة فوق إيه؟ فوق منكبه. نعم، الصبح بيده قد هذا كبرى. ها، عشان يقولوا. ها، فذاك القول الذي شاع في الناس هو ثوابك. هنا ما في شيء عندي، هنا ما في شيء. ليه؟ لأنك رأيت مخلصين له الدين، مخلصين الإخلاص، الإخلاص. يعني أنت إذا فعلت شيء بينك وبينه سبحانه وتعالى لا يدري عنك أحد أبدا. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم، كما أنك تنحاز وتدبس في وقت فعل المنكر، فعل المنكر أنت تبدي للناس ما تبدي. ها، ليش هذا الشيء ما تفعله؟ ليه ما تعوله بينك وبين نفسك؟ نعم. و وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون. ولذلك قالوا على أنه إيه الصلاة في الجماعة الصلاة المكتوبة الخمسة: الصبح مع الإمام، الظهر مع الإمام، العصر مع الإمام، المغرب مع الإمام، العشاء مع الإمام. هذه مع الجماعة في المسجد أفضل، لكن النوافل فين فعلها أفضل؟ في البيت. نحن لأنه هناك بينك وبينه. أما هنا هذا أوجب عليك أنك تفعله، هنا هذا واجب على كل واحد مننا أنه إيه أن يؤدي الصلاة في المسجد، وأفضل في المسجد إلى آخره. لكن غير الصلاة هذه الثانية لا، حتى لا الناس لا يمر عليك يقول والله شفناه واقف كيف يصلي ما في الا ركعتين وثاني وثالثة ورابعة. لكن لما تروح البيت هناك يجيك الشيطان وتكسل عن الصلاة، ربما تكسل عن الصلاة التي تؤديها الواجبة. نسأل الله السلامة. يراؤون ويمنعون الماعون، يراؤون ويمنعون المعون. نسأل الله أن يحفظنا، وأن كلنا واقعين في هذا. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة، الظالمين، يعني بعض الناس نعم يتخذ علمه ويتخذ كذلك قراءة القرآن وأنه كذا يروح يزورون الأمراء الظلمة، الأمراء الناس الطيبين، الأمراء الظلمة، يروح للظلمة يزورونهم، يأخذون من الظلمة، يعني يبغوا جانعتوهم. فأنت تأخذ تعرف هذا ظالم، وأنت تقرأ القرآن وتعرف على أنه هذا الظالم ماله من فين، حلال ولا حرام؟ لأن الظالم الذي يظلم معناته أن ماله حرام، فكيف أنت تأخذ منه؟ وربما أنه إيش يعني يداهنون في الأمر، لا يدلونهم على الأمر الشرعي، فربما أن الأمير يفعل شيء غير شرعي، فهذا يداهنه، يعني يجوز له، هي يجوزها للأمير. داهن ولا ما داهن؟ هذا طيب، هذا هو. والطبراني إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم مرة من المرات طلب أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني المؤسس لدولة بني العباس، طلب طاووس ابن كيسان التابعي المشهور العالم الكبير، طلبه لأنه ما يروحوا له، طلبه. فلما جاء عنده كلمه، وجاء معه الإمام مالك، جاءوا الاثنين سوا وجلسوا عند المنصور الخليفة، خليفة جميع ما يقول لا إله إلا الله تحته، شرق غرب عراق إلى شام سوريا حجاز كله تحته. نعم. فقام طاووس ينصح من؟ ينصح أبا جعفر، يقول كذا إلى آخره. قام الحارس الذي واقف على أبي جعفر الخليفة قال لطاووس: أكثرت على أمير المؤمنين، أكثرت عليه الكلام، أكثرت عليه الوعد. فقام أكثرت عليه الوعد. فقال طاووس: والله إن هذا الجدار لأنفع لأمير المؤمنين منك. من الذي يقول؟ طاووس يرد على من؟ يرد على هذا الحارس، يقول: إن هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين منك، حيث أن هذا الجدار وقته عن الشمس، وقته عن البرد، وأنت أنا ألقي إليه النصيحة أنصحه، وأنت تقول أكثرت عليه الكلام. يقول الإمام مالك الذي جالس بجنب طاووس رحمه الله أسيادنا، يقول: أنا لميت ثيابي، قلت ربما أن أبو جعفر المنصور يغضب ويقول علي بالسيف والنطق. كانوا أول إذا أمروا بالقتل الخلفاء يقتلون أمامه، يجيبوا النطق، يجيبوا يعني شيء من الجلد زي الصفرة من الجلد ويجعلون المقتول فوقه ثم يضربه بالسيف حتى الدم لا لا لا يملي الأرض لا يملي الايه الأرض. فيقول يا مالك لما شفت طاووس يتكلم أمام الخليفة بالكلام التمام هذا يقول أنا قلت حين الآن أبو جعفر يأمر بالسيف والندع ويقتل طاووس. بعد ذلك المنصور قال قوما عني. يقول الإمام مالك كففت ثيابي ليه كفتها؟ قال أني تحققت أن المنصور سيضرب يأمر بقتل من؟ بقتل طاووس. نعم. يقول ففقدت ثيابي. بعد ذلك قال قوما عني. فقال طاووس ذلك ما كنا نبغي، إن نبغى مفارقة ده. ما نبغى جلوس الملوك. شوف قال جلوس الملوك الظلمة، الملوك الظلمة. وأما إذا كان الملك أو الأمير يحب أنك ترشده وأنت ترشده بصدق وبطانة طيبة فهذا فضل منك، هذا فضل منك، وهو يتقبل منك لأنه عدل، لأنه إيه عدل. وأما الظالم لا، لأن الظالم راكب عدله، يبغى الشيء على أنه يمشي على هواه هو. لكن وأنت ما تقول لا يا شيخ لا، نسأل الله السلام. نعم. فإذا وجدت العالم أو قارئ القرآن أو حامل الأحاديث نعم يأتي إلى أبواب الظلمة، يأتي إلى أبواب الظلمة مو الناس العادلين لا، فهذا تشهد أنه هذا ظالم مثله ظالم إيه العالم الذي يأتي أبواب الظلمة ويتكفف حتى يأخذ ما بأيديهم من الظلم، فهذا والعياذ بالله هو الذي صح في الحديث. وأما إذا كان تأتي إلى الحاكم أو الخليفة الرجل العدل الذي إذا نصحته انتصح، وإذا قلت له هذا حرام يمتنع، وإذا أمرته بالشيء الطيب يفعل، فهذا جزاك الله خير، لأن دخولك عليه بتنفعه تدل على الخير الذي يفعله. نسأل الله يوفقنا وإياه. نعم. والطبراني إن في جهنم لواديا تستعيد جهنم من ذلك الوادي كل يوم 400 مرة عدة للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وابن أبي الدنيا إن في النار 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 حجر في كل حجر حية تأكل وجوه أهل النار. أسأل الله اللطف. والبخاري في تاريخه بسند فيه نكارة إن في جهنم 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 دار في كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 بئر وفي كل بئر 70,000 ثعبان في شرق كل ثعبان 70,000 عقرب لا ينتهي الكافر المنافق حتى يواقع ذلك كله. والترمذي بسند فيه انقطاع إن صخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوى فيها سبع. الأول ليش من أول عيد هذا. والبخاري في تاريخه بسند فيه نكارة. والبخاري في تاريخ يعني البخاري له تاريخ غير الجامع. نعم. والبخاري في تاريخه بسند فيه نكارة. في نكرة. نعم. إن في جهنم 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 دار في كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 بئر وفي كل بئر 70,000 ثعبان في شدق كل ثعبان 70,000 عقرب. لا ينتهي الكافر أو المنافق حتى يواقع ذلك كله. حتى يحصل هذا كل الأشياء حتى تحصل عليه. نعم. والترمذي بسند فيه انقطاع إن صخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوى فيها 70 خريفا وما تقضى إلى قرارها. يعني لو رميت الصخرة الكبيرة في نار جهنم تمشي 70 خريفا 70 عاما وهي ما وصلت إلى قعرها، ما وصلت إلى كارها، نسأل الله أن يسلمنا منها. وكان عمر رضي الله عنه يقول وكان عمر رضي الله عنه يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. مقامعها حديد، إيش مقامعها؟ يعني كل ما أراد أن يخرج منها، وإذا الملك الملائكة ها تضربهم ترجعهم المقامع، يعني زي ما تقول الايه هذيك اللي ياخذها الشرطي في يدي العصايه دي، كل ما يريد ان يخرج منها اعيدوا فيها، يضربهم على ايش مقامعهم. نسال الله ان يسلمنا منها. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، هذول اهل الخوف، مو نحن اهل الخوف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اذا تذكروا النار، وفي بعضهم يقول تذكروا الحديث تذكروها أكثر منها من ذكر هازم اللذات. ما هو هازم اللذات؟ الموت. تذكر دائما، تذكر على أنك يوم من الأيام تبغى تتمدد، ويبغوا يغسلوك ويبغوا يكفروك ويبغوا يشيلوك، كل يوم تذكر، ما تدري أنت تصبح في الصبحية ولا تقوم فجرة. تذكروا من ذكر أكثر من هازم اللذات. ما هو هازم اللذات؟ الموت. لما يكون واحد رجل صالح وهو في لذة وفي سرور وذكر عنده الموت، كيف يكون؟ يقول يا شيخ نقص علينا بذكر الموت، نقص علينا بذكر الايه بذكر الموت. دوما كنا فرحانين بنشرب الشاي وجانا هذا ذكرنا الموت، والله اني بعد مكشاي بس. تذكروا من ايه؟ اكثروا من ذكر هذه من اللذات. ما يدري الانسان هو صغير ولا كبير، ما يقول انا صغير ما يجي الموت، لا، ربما يموت هو الصغير والكبير يبقى. قالوا جاء واحد يزور المريض، بعدين قابل واحد ثاني قال له ما فعل مريضكم؟ قال مات صحيحنا. هذاك المريض لسه ما مات، الرجل شفته معايا اللي كده يده زنده كده رقبته مات، والمريض ما مات. ما فعل مريضكم؟ قال ايه يا سيدي مات صحيح. الموت ما يعرف صغير كبير، اذا جاء يلم المساعدة لا يستخدمون. كل ما جمعته يا ابن ادم وقريت ليل ونهار وجمعته، ها في ساعة يروح، في لحظة تطلع روحك يروح للورثة لغيرك. نسأل الله ان يجعلنا نعتبر، اجعلنا نعتبر ونموت على حب الله وحب رسوله. آمين. كلنا لو عملنا